وعد المقدس هو اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهلك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب عصا ثم ادبر يسعى فهجر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى ان في ذلك لعبره لمن يخشى فانتم اجد خلقا ام السماء بناها وقعت انتهى فدواها واغبط ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم فاذا جاءت طامه كبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبلدت الجحيم لمن يرى فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى واما من خاب مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى يسالونك عن الساعه ايام مرساها فيها انت من ذكراها